بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم مثال دذي كمثل الذي پشان دغ کسته استوقد نارا چه بلکورا فلما فسر کلا اضاءت چرنا شوا ما حولو چافر ددنا ذهب الله بوزي الله بنور مرنا دذي وتركهم مبري بدي دي لرا في ظلمات بتيروك لا يبصرون شدي بيس نويني سمون كان دي بكمون چارا گان دي عميون راند دي فهم لا يرجعون دي نراغر دي حقتا او كصيب من السماء يا بشاند باران چوري داسمان في بديك ظلمات تياريوي ورات او غرزاروي وبرق نو برخناوي يجعلونا غرزيد اصابعهم غتخفلي في اذانهم بغغن خبلوكي من الصائق دوجد تندرنا حذر الموت يرد مرقنا والله محيط بالكافرين الله را گرون كده كافران لرا يكاد البرق نزده ده پڑاك يخطف ابصارهم چوب تختي نظرون ددهي كلما هر کلا اضاء لهم چرنا شديتا مشاو في نزده فاغي كيم وإذا أظلم وركل جتيار شي عليهم بذي بانده قاموا ادريگي ولو شاء الله أو كچرت خخويد الله لذهبان بوتلبه لذهب خامخ بوتلبه بسامعهم طاقت داوري دود دي وابصارهم أو طاقت دلي دود دي ان الله يكن الله على كل شيء قدير فاريوس زباني قدرته على ديم